إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا. على بركة الله يا شيخ. نعم، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى النوع الحادي عشر المعضل. قال ابن الصلاح، قال ابن الإمام الكثير المعضل. وقبل أن نبدأ في هذا النوع، أحب أن أذكر فائدة حسنة هي ثناء من الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله على الإمام الألباني رحمه الله. كنا قد ذكرنا أن الألباني ضعف تلك الأسانيد التي فيها الانقطاع إلى الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مبحث المنقطع لعلكم تذكرون، وذكرنا أن الإسناد الذي فيه النعمان بين عبد الرزاق والثوري لا يصح، وحقق ذلك الألباني رحمه الله. وذكرنا كلامه عندما قال: وكل من الإعلالين لا يصح، كما بينته في تخريجي للأحاديث المختارة 439. قال: وخلاصة ذلك أن في إسناد النعمان محمد بن أبي السري العسقلاني، ثم قال رحمه الله أيضا: وهو ضعيف مع مخالفته للثقة عن عبد الرزاق بالرواية الأولى. ولعلكم تذكرون هذا الكلام، قرأ هذا الكلام أو لفت انتباه الشيخ الربيع وهو يعني يدرس تلاميذه هذا الكتاب المبارك، فقال: سبحان الله، يتكلم عن الألباني: هذا الرجل عجيب، هذا ذخائر، أو قال دقائق ما ندري عنها. هكذا يقول الشيخ ربيع حفظه الله. وقال: إذا لم يروه عن عبد الرزاق إلا الضعفاء فهنا لا نحمل عبد الرزاق البلية. نعم، نبدأ الآن في المعضل، ونقول بعون الله تعالى: يقال أعضله فهو معضل وعضيل، والعضيل المستغلق الشديد، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله حيث ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح، وشدد عليه الحال. هكذا يقول السخاوي فتح المغيث الأول 199، يعني يتكلم عن معناه اللغوي. وفي الاصطلاح هو ما سقط، كما يقول ابن كثير، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، يعني على التوالي. قال في اليواقيت والدرر المناوي رحمه الله في شرح نخبة الفكر: وللمعضل أمثلة، منها الإمام الشافعي عن مالك عن أبي هريرة بإسقاط أبي الزناد والأعرج في الثاني صفحة 4. فهنا يقول يعني مثال، يذكر مثالا هكذا يعني افتراضيا، يقول الشافعي يقول عن مالك عن أبي هريرة، فسقط من هذا الإسناد أبو الزناد والأعرج على التوالي، هذا معضل. قال ابن كثير: ومنه ما يرسله تابع التابعي، ومنه ما يرسله تابع التابعي، كما يقول العراقي: فيروي حديثا عن التابعي موقوفا عليه، هذا تابع التابعي يروي حديثا عن التابعي موقوفا عليه، وهو متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجعله هو من كلام التابعي، فيعني يحذف منه الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله العراقي في شرح التبصرة والتذكرة في الأول 218. هذا معنى ومنه ما يرسله تابع التابعي، يعني يوقفه على التابعي، هذا هو معنى. ولهذا قال العراقي رحمه الله بعد، يعني انظر: والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا، والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعا حذف النبي والصحابي معا ووقف متنه على من تبعا فيوقف المتن على من؟ على التابعي. وسيأتي مثال يوضح. والسيوطي رحمه الله يقول في الألفية: منقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه بالتابعي وقفا. قال ابن الصلاح، سيأتي ذكر مثال يوضح بإذن الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله: ومنه قول، هذا كلام ابن كثير، ومنه قول المصنفين من الفقهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، فيحذف الإسناد. ولكن هذا كما يعني لا يخفاكم الأليق أن يكون المعلق، هذا معلق، هذا بالاصطلاح المعلق أولى. قال: وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا، وقد أخذنا هذا. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي، الشعبي هو عامر ابن شراحيل الشعبي الإمام التابعي علامة التابعين كما يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ، قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. هكذا انظر، أخرجه عن الشعبي قال: ويقال الرجل، هذا الحديث ويقال الرجل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو هنا وقفه تابع التابعي الأعمش عن التابعي الشعبي. انظر، هذا نوع من أنواع المعضل، فحذف الصحابي وحذف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أعضله الأعمش لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم. الشعبي عن أنس قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ الحديث. نعود. قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم فناسب أن يسمى معضلا، فناسب أن يسمى معضلا، وهو النوع الثاني الذي ذكرناه عن أهل العلم، وهو أن يحذف منه الصحابي والنبي صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قالوا. أحب أن أذكر بعض الفوائد. قال الإمام أبو عبد الله الجورقاني متوفى سنة 543 في كتابه الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، قال: المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع، المعضل عندنا أسوأ حالا من المنقطع. وكان قال قبل ذلك: المنقطع عندنا أسوأ من المرسل، حالا من المرسل. وقال قبل ذلك: المرسل عندنا لا يقوم به حجة، فالمرسل لا يقوم به حجة. هكذا يقول في الأول صفحة 135 ترتيب الشاملة. فالمرسل لا يقوم به حجة، والمنقطع أسوأ من المرسل، والمعضل أسوأ حالا من المنقطع. علق عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت فقال: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد. انظر. وأما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، والله تعالى أعلم. وهذا شيء عظيم وجيد من الحافظ، هذا يقوله في النكت الثاني 582 شاملة. تنبيه: صاحب الأباطيل هذا هو الجورقاني أو الجوزقاني. قال الذهبي في السير: الإمام الحافظ الناقد أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم ابن الحسين بن جعفر المحد الهمذاني الجورقاني، وجورقان من قرى همذان، له مصنف في الموضوعات يسوقها بأسانيده، وعلى كتابه بنى أبو الفرج ابن الجوزي كتاب الموضوعات له، يقوله في 33 صفحة 171 شاملة. ويقع خطأً الجوزجاني أو الجوزجاني، هذا خطأ كما في طبعة النكت التي حققها العلامة ربيع، لكنه قال والصواب الجوزقاني. وجوزقان ناحية من همذان، توفي سنة 543 في الرسالة المستطرفة 111-112، هكذا يقول الشيخ ربيع، يقوله في النكت الثاني 581 شاملة. وطالعته في الرسالة المستطرفة فوجدته كما قال الشيخ رحمه حفظه الله بالزاي الجوزقاني. والحقيقة يعني للفائدة ذكر ياقوت في معجم البلدان جوزقان بفتح الزاي والقاف وآخره نون من قرى همذان، وذكر ممن ينسب إليها صاحبنا هذا أبا عبد الله الجوزقاني، هذا في الثاني 184 شاملة. وفي إكمال الإكمال لابن نقطة الإمام الحنبلي المتوفى في 629 للهجرة، الجورقاني بفتح الجيم والراء جورقاني والقاف وبعده الألف وبعد الألف نون مكسورة، فهو أبو عبد الله الجورقاني الحافظ. وجورقان بالراء قرية من نواحي همذان، الثاني 185 شاملة. والكلام فيه كثير، هل هو الجورقاني أو الجورقاني أو الجوزقاني أو الجوزقاني؟ الألباني مال إلى الراء وأحال إلى مقدمة كتاب الأباطيل لعبد الرحمن الفريوائي، فإنه يرجح الجورقاني. وأظن أن الشيخ ربيعا حفظه الله يعني قد قال هذا، ربما قاله في شرحه لهذا الكتاب المبارك، يعني قال جورقان أحسن أو كذا. فهو على أي حال يدور بين الجورقاني والجورقاني، الجوزقاني الجوزقاني. أما الجوزجاني أو الجوزجاني فهذا خطأ، وقد تكرر عند يعني بعض الفضلاء. وأحب قبل أن أختم أن أضرب مثالا للمعضل يعني يتضح به هذا النوع، وهو ما رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ بأم القرآن أم لا. هذا في الموطأ في كتاب الصلاة باب ما جاء في ركعتي الفجر رقم 282، هذه طبعتي التي فيها شرح الزرقاني أظن. هذا الحديث كما ترى هنا رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة، يحيى بن سعيد هو الأنصاري، أن عائشة. رواه البخاري في التهجد بالليل في الصحيح، في الصحيح في كتاب في التهجد بالليل باب ما يقرأ في ركعتي الفجر 1179. قال وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير وهو ابن معاوية، حدثنا يحيى وهو ابن سعيد الأنصاري، عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو عن عائشة. انظر هنا يحيى بن سعيد رواه عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها به، فتبين أنه قد سقط في رواية مالك محمد بن عبد الرحمن، وهو ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري، وعمرة وهي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة وهي عمة محمد أو هي عمة أبيه. قال الحافظ ابن حجر رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة فأسقط من الإسناد اثنين، فأسقط من الإسناد اثنين. قلت يعني العبد الضعيف هو مثال للمعضل، هو مثال للمعضل. فتلاحظ في رواية الموطأ مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة، وثبت في الصحيح البخاري أن يحيى بن سعيد رواه عن محمد بن عبد الرحمن، هذا واحد، عن عمرة الثانية، فسقط منه اثنان على التوالي. وقلت أيضا وكذلك إسناده في مسلم برقم 724، حدثنا محمد بن مثنى، حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد، قال سمعت يحيى بن سعيد هذا الأنصاري شيخ مالك قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة، فهو مثال